أنا بمدح النبي صلوات الله عليه، أنا بمدح النبي إلا عطاه الكريم ورضاه، فرق كتب الشريعة بحكمته ورضاه، يوم ليلة الإسراء جاب للإله رضا. يوم ولد النبي الكون اتملى أفراح، النبي ولد في شهر ربيع، ولد ليلة 12 ربيع، والدنيا جميع أفراح، حتى وحوش الجبل عملت للنبي أفراح، في الجنة أفراح يدخل أمتي.